بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هكذا جاءت الرواية، وعند الكثير لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وسيأتينا في حديث الغد الرواية الآتية بإذن الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على عظيم شرف السواك. ولولا حرف امتناع لوجود، امتنع الوجوب لوجود المشقة، والمشقة نحن نعلم أن المشقة تنقسم قسمين: مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. أما المشقة المقدور عليها مثل أمر النائم أن يقوم من فراشه إلى أداء الصلاة، فهذه فيها مشقة لكنها مشقة مقدور عليها، وقد شرع ربنا جل جلاله ذلك لأجل أن يفرق بين الطائع والعاصي. ولذلك كثير من العبادات لا تقوم إلا بالتكليف والمشقة وأداء المكاره. نعم، فالجنة حفت بالمكاره. نعم. أما المشقة غير المقدور عليها فهذا في المشلول الذي لا يقدر على القيام، فربنا جل جلاله لا يكلف الإنسان شيئا فوق طاقته. قال: لولا أن أشق على أمتي، والمراد بالأمة أمة الإسلام وهي أمة الإجابة، لأمرتهم بالسواك، أي لأمرتهم أمر إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأمة أمر ندب، وصحت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحبابه وندبه، وقال: لقد أكثرت عليكم بالسواك، وقال أيضا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذا معناه لأمرهم أمر إيجاب، والأمر يطلق ويراد به معنى الإلزام، وربنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي ألزموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال هنا: لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. نستفيد من ذلك أنه لا يجب، ونستفيد من ذلك أنه مستحب. وابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله لما بوب لهذا الحديث قال: باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة، إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق، وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة لولا أن ذلك يشق عليهم، فدل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم أن أمره بالسواك أمر فضيلة، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه. ولذلك لو أن الأمر كان أمر إيجاب لكان في أمر حمل السواك وتطيبه والمواظبة عليه لكان فيه مشقة، ولذلك فإن المشقة تجلب التيسير. وهذا الحديث العظيم يدل على فضيلة السواك، والسواك من فوائده أنه يدفع حمضية الفم، وحمضية الفم لو بغيت في الفم تؤدي إلى بعض الأضرار والأمراض. ثانيا، أمراض الجيوب الأنفية والحساسية والبرد السواك يدفعها، وأمور التنظيف جميعها تدفعها. خذ على سبيل المثال أن من عمل عملية للجيوف الأنفية وقال له عليك أن تنظف وتستنشق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ففي ذلك مصلحة، كما أن في تنظيف الأنف والاستنشاق فوائد، كذلك في استخدام السواك والمطيبات والتفريش، تفريش الأسنان واستخدام عود الخلال والمضمضة الفموية في ذلك فوائد. ثالثا الاعتناء بصحة الفم يؤثر في الجسم إيجابا، فهذا مهم جدا. وحتى الآن مرض السكري صار يستشري عند الكثيرين، ومن الدراسات قالوا عدم العناية بالأسنان سبب من أسباب مرض السكري. رابعا في هذا الحديث تشريع وأمر بنظافة الفم، ولأن الإنسان يستقبل ربه بالعبادة، فكان عليه أن يستقبل العبادة بالفم الطيب. تأمل إلى أن اكتشاف فرشة الأسنان كان عام 1930، وانظر إلى التشريع الإسلامي كيف أنه قد أمر بالسواك بأحاديث عديدة. طبعا ثبت أن عود الأراك الذي هو عروق، ثبت أن في المسواك معادن تساهم في تكوين الأسنان وتطيبه وتقتل البكتيريا. سابعا في هذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص، وهذه مسألة خلافية بين الأصولين. ثامنا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته واختيار اليسير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما. تاسعا في هذا الحديث دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة، وهو أن الإنسان يستقبل ربه، فيستقبل الإنسان ربه بالفم الطيب وبالرائحة الطيبة وبالجسد الطيب وبالقلب الطيب. وتأمل أن آخر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفيض روحه الطيبة لتستقبل بارها طيب فمه. عاشرا في هذا الحديث دلالة على العناية بالنظافة، إذ هي مجلبة للصحة. حادي عشر السواك مطهر للفم من فضلات الطعام والروائح الكريهة، وكذلك من أمور التي تكون بالتهاب الأسنان وغيرها. ثاني عشر فيه فضل التيسير في أمور الدين، وأن ما يشق منها مكروه، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في الروايات الأخرى غير الموطأ عند كل صلاة، فقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة يدل على استحبابه للفرائض والنوافل مطلقة، ليس هذا خاصا بالفرائض. رابع عشر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. إذن النظافة سمة هذه الأمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فباب التطهير والتطيب باب عظيم من أبواب الحسنات، يحافظ الإنسان على صحته ويؤجر أجرا عظيما ويحتسب المرء أجره في ذلك. خامس عشر إن السواك مستحب في جميع الأحوال، إلا أنه يتأكد السواك في بعض المواضع، منها أولا عند القيام إلى الصلاة كما في هذا الحديث، وسواء في هذا كانت فرضا أم نفلا، صلاها بوضوء أو صلاها بتيمم. نعم. وثانيا عند صرار الأسنان، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو حديث صحيح علقه البخاري وهو موصول عند غير البخاري. ثالثا عند الوضوء، لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ولا يستغرب الإنسان هذا الحديث مع حديث الباب، لأنه ليس كل من يتوضأ سيصلي، فيستحب عند الوضوء السواك ويستحب عند الصلاة السواك. رابعا عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل بيته استاكة، وهذا فيه مزية على أن النساء لما يخالط الأهل ويخالط إخوانه يخالطهم بأطيب الطيب وأحسن الرائحة، وهذا من حسن العشرة وحسن المصاحبة. خامسا عند قراءة القرآن، لأن الإنسان في الصلاة يناجي ربه، الإنسان في الصلاة يناجي ربه، والإنسان حينما يقرأ القرآن يقرأ كلام ربه. وقد روى البزار في مسنده وكذلك البيهقي في سننه من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تزوج ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم من القرآن. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، وفي إسناده فضيل بن سليمان النميري، قد وثقه ابن حبان وضعفه غيره فهو مختلف فيه. سادسا عند تغير الفم، عند تغير الفم، وتغيره قد يكون بالنوم وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد يكون بترك الأكل والشرب وطول السكوت، ففي هذا أيضا يستاك الإنسان. سابعا عند القيام من النوم، عند القيام من النوم، وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه باستواك. ثامنا عند الانصراف من صلاة الليل، لما جاء في سنة ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. تاسعا عند إرادة النوم، والإنسان لا يدري أتقبض روحه أم لا في نومه هذا. إذن السواك وردت فيه أحاديث كثيرة، وتكلم عنها ابن ملقن أنها ربما بلغت 100 حديث. فينبغي على الإنسان أن لا يدع هذا وأن يطيب فمه، وهذه الأسنان نعمة من نعم الله تعالى، على المرء أن يحافظ على هذه النعمة وأن يحافظ على الطهارة. وهنا يأتي باب النيات، والقاعدة تقول: عادات العباد عادات العارفين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. فينبغي على أن يحتسب الأجر في كل شيء وأن يتقرب إلى ربه ومولاه. ونحمد الله تعالى على هذا الدين الذي يوفر لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم حياة السعداء، وأن يميتنا ميتة الصالحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.